صهيب. ذكرنا في الحديث الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يومي غديكم قال اذكركم الله في اهل اذكركم الله الله في اهل بيت اذكركم الله في اهل بيت وقلنا قال العلماء معنى اذكركم الله اصبر اصبر في غدير خم توافقون؟ نعم يا ابو جبل. اذا اذكركم الله في اهل بيتي، هل وصى الله عز وجل بهم؟ نعم. قوله تعالى: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. صح؟ صحيح؟ نعم، جاءت الوصايا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت، ما ثبت في الصحاح والمسانيد. إذا أهل السنة والجماعة تجاه أهل البيت يحبونه حبا مفرطا أم مضبوطا؟ حاتم. كيف هو الحب هذا؟ زاد عن بقية المؤمنين؟ صحيح؟ لماذا؟ لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ كيف؟ لإيمانهم ولقربهم ولوصية الله ورسوله بهم. لكن لا، هل نصل بحبنا لهم إلى درجة الغلو؟ ها؟ والتقديس الذي وصل إليه القوم حتى ألهوهم. نحن نهينا عن فعل ذلك حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأهله من باب أول. طيب، استدل المؤلف رحمه الله بشكوى العباس إليه صلى الله عليه وسلم ممن يجفو من قريش أهل البيت. يلا. والذي نفسي بيده. نعم. لله ولقرابتي. ما المراد والله لا يؤمنوا؟ نعم. يلا. نفي كمال وليس نفي الصح. نعم. استفدنا فائدة من شكوى العباس رضي الله عنهما. كمال. وليد. ليس الكل، بعضهم. ها؟ هل كان يؤذون؟ اي نعم، ربما يصل اهل البيت بعض الايذاء. السبب؟ قال شيخ الاسلام للمرض الذي لا شفاء له هو الحسد. هو الحسد. طيب، استدل ايضا بان الله اصطفى. يلا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اصطفى اسماعيل من بني كنانه. من كنانه. من كنانه. واصطفى قريشا. واصطفى اسماعيل من بني اسماعيل. طيب يلا بالقسم. صحيح. خلص فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفاني من بني اسماعيل، ان الله اصطفى من بني اسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. احسنت. نريد اعادة، نريد اعادة. اسمه اللي بجانب عبد الرزاق انت. اي اسمه؟ يلا يا هواري. لا لا تقرأ عليه غير بس. نعم. قال بأن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من بني قريش بني أب بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. من بني هاشم. صحيح. يعيدها علينا كما. إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش. من قريش. أسقط سندا. يوسف. يوسف. طيب هذا يدل على أي شيء؟ يلا يا سعد لا تعرف. يلا. بالعامية عرش النبي صلى الله عليه وسلم. خيار من خيار. ثبت انه قال هو الكريم وابن الكريم وابن الكريم وابن الكريم. نعم. ولكن كنا جزم بعض الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف، لانه هو من ذريه اسماعيل، واسماعيل من ولد. لا يلزم هذا، لانه قد يقول قائل انه شهد له بالكرم وكرامه كرم النسب وعراقته، وهذا لا شك فيه ان يكون نبيا ابن نبي ابن نبي ابن نبي، ولكن هل يلزم هذا فضله؟ لا. ماذا نقول؟ لا يلزم. لا يلزم. الفضل ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب. لكن الفضل النسب. النسب الشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرف الناس عليه الصلاة والسلام. هو نعم هو لا شك فيه. أي هو يعود نسبه إلى إسماعيل، وإسماعيل يعود إلى إبراهيم. أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وأبو يوسف. طيب هذا نقول هذا شيء ما اختاره عليه الصلاة والسلام، ليس بالخيار. لكن من حيث العراقة العربية والصفاء في النسب لا شك أنه عليه الصلاة والسلام ليس مثله أحد عليه صلوات الله وسلامه. وذلك قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من سبحان الله من صلب إسماعيل أتبع النسب. الله أكبر. طيب قال يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أذكر يا نعم أذكر يا غربي. يتولون أزواجه يعني يحبونهم ويوقرونهم ويحترمونهم أزواجه، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هم كنت أمهاتهم، يعني هذه لسنا بمحارم، لسنا محارم نسبا، ولكن هم أمهاتنا تقديرا واحتراما. ما الدليل على أنهن أمهاتنا؟ وأزواجه أمهاتهم، هل يشمل هذا الذكور والإناث؟ نعم الذكور والإناث. ومن أصولهم الإيمان بأنهن زوجاته في الآخرة، هذا لابد منه. يلا يا بدر أعطينا ايش عندك. أتى في صورة عائشة. هو أتى بصورة عائشة، في صورة عائشة وبصورة عائشة نفس الشيء. نعم. هذا يدل على أي شيء؟ نعم كما خاصة هذا العموم أن كل مؤمن لو زوجته في الدنيا في الآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى أن تكون زوجته في الدنيا في الآخرة. من باب أولى عليه الصلاة والسلام. طيب أضفنا شيء يوسف؟ قال المؤلف خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. متى تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة؟ كنت موجود؟ ما كنت موجود. عجيب أنا ما أراك تغيب أبدا، كيف تقول أنت كنت غير موجود؟ لا أظن خيالك دائما في أمام عيني. نعم. ما عادش نعرف الهجرة أم الفتح أم البعثة. قبل البعثة النبوية بخمسة عشرة سنة صحيح؟ كان سنها 40. نعم. المؤلف قال أم أكثر أولاده. نعم. فقد أنجبت له أربع بنات وهن رقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب. نعم. والذكور القاسم وهن قد سمي يسمى كذلك الطيب والطهر. صحيح. أم أكثر أولاده. نعم. أن له أولادا آخرين، من هم؟ إبراهيم. من؟ وهل له سوى ذلك؟ لا. المؤلف قال وأول من آمن به وعاضده على أمره. يلا يا عدنان. أول من آمن به صحيح؟ من النساء أم مطلقا؟ مطلقا أول من آمن به. أول أذن قرأتها دعوة الإسلام أذن خديجة صحيح أم لا؟ نعم. يلا بالقصر. ابن أخيك يعني تمنى أن ينصره صلى الله عليه وسلم. هل آمن به؟ آمن به؟ إيه نعم آمن به. ها؟ ثبتت له الصحبة آمن به. نعم. يعني ممن وجهت له الدعوة أو ورقة بن نوفل ما وجهت له الدعوة بل جاء ليستفسر ويسأل عن هذا الذي رآه صلى الله عليه وسلم، هو ما ذهب إليه، ولولا خديجة قامت به وذهبت به إليه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا أصلا، لأنه خشي على نفسه. لكن أول من بدأ يدعو فأول من آمن من الرجال أبو بكر يقال، هذا على سبيل العموم لأنه وجهت له الدعوة وقصد بها. ومن الصغار علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. طيب نعم. صحيح. إذن أقر الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على ما أوتيه من الوحي وعلى بعثته. إذن هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. نعم يا صبر، ما ذكرنا فضل خديجة، نريدنا نذكر بعض فضائلها الآن، يظهر يعني أثر المحاضرات لاتخذها بعضكم ما أقول هزوا ولكن استهانة. نعم. من فضائلها أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب، هذا حديث عن أبي موسى، وجاء عن أنس أيضا، جاء عن أنس. ولذلك يقول المؤلف هنا، ونمضي إلى ذكر عائشة، يقول: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المؤلف جهبذ رحمه الله لا يذكر شيء في كتبه مما يؤلفه إلا يريد به شيء، يعني ما هو مثلا يضع قلمه ويبدأ يكتب فقط، لا، عنده مقاصد. هنا ذكر أصول أهل السنة تجاه زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. من أصولنا أول أصل تجاه الزوجات الكريمات أنهن، لا، أنهن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول شيء، صح أم لا؟ توليهم، تولي هؤلاء الزوجات الطيبات الطاهرات بالمحبة والتقدير والمودة والنصرة والدفاع وذكر الفضل وذكر المناقب. وهل من ذلك سرد السيرة؟ نعم، سرد السيرة والتعريف بهن للأمة وتقديمهن كنماذج مشرقة وأمثلة حية رائعة للفتيات وللمسلمات من أجل التربية والتعليم والتأصيل والتهذيب، نقول هذا كله من الولاية، صحيح أم لا؟ طيب، المؤلف ذكر خديجة، الروافض لا ينكرون فضلها، لا ينكرون فضلها، لكن همهم الصديق رضي الله عنه عائشة. الهم والغم ملأ الله قلوبهم غما وهما بسبب عائشة، لأنها بنت أبي بكر الذي كان أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعرج المؤلف بذكر من؟ عائشة. وإلا فإن مجموع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ لو حسبنا لكان أحسن، سردناهن لنعرف: أولا خديجة، سودة بنت زمعة، عائشة، حفصة بنت عمر، زينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حي بن أخطب، وأم حبيبة، أم سلمة ذكرناها، جويرية ذكرناها، وأم حبيبة وهي رملة. طيب، ماريا وريحانة بنت زيد، هذه مختلف فيها هل كانت زوجة أم وابنة الجون الأخرى التي أدخلت عليه ثم طلقها، ثم طلقها، وأخرى أيضا أظنها لبياض وجده فيه. إذن هؤلاء زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن مشهودهن بالفضل، والخير والجنة، لكن هل هناك تفاضل بينهن؟ نعم، فإنهن يتفاوتن في الفضل، يتفاوتن في الفضل. فهنا ذكر خديجة وعرج، فذكر الصديقة رضي الله عنها فقال والصديقة بنت الصديق. هذا الوصف وصفت به منذ عهد الصحابة، الصديقة. الصديقة وصفت به لسببين: أولا لأنها بنت أصدق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر الناس صدقا وتصديقا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر أصدق الخلق بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر الناس تصديقا، فلذلك نقول إن أبا بكر هو سيد الصديقين على الإطلاق من كل أمة. احنا قلنا الصديقين والنبيين بينهما مرتبة أم لا؟ ها؟ بينهما مرتبة، لأن هذه الأمة خير الأمم. فإذا كان أبو بكر هو صديقها وخيرها بعد رسولها، دل ذلك على أن هذه الخيرية ثابتة له في كل أمة. انتبهوا. السبب الثاني الذي من أجله سميت صديقة: تصديقها برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانها صغيرة السن. نعم، فسميت صديقة من هذين السببين، لهذين السببين. الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي مشهود لها بالجنة كما ثبتت بذلك الآثار، مشهود لها بالجنة. لم يتزوج بكرا صلى الله عليه وسلم سواها، هي الوحيدة التي كانت بكرا ولم تنجب له، وكانت تسمى أم عبد الله. ليش؟ لأن ابن أختها لما قدمت به قال: أنت إيش؟ أم عبد الله، أنت أم عبد الله. خطبه. ولها فضائل عظيمة ومناقب كثيرة، والروافض يحملون عليها ما تقطر قلوبهم وألسنتهم وأقلامهم سما زعافا وحقدا لا مثيل له، بل منهم والعياذ بالله من يرميها بما رماها به عبد الله بن أبي بن سلول قبحهم الله. ما أن العلماء أجمعوا قاطبة على أن من رمى عائشة بشيء مما رماها به المنافقون فهو كافر مرتد يضرب عنقه، لأن براءتها ثبتت بتبرئة الله لها من فوق سبع سماوات تنزل فيها عشر آيات تنزل فيها. وفي ذلك يقول القرطبي، تذكرون ماذا قال؟ أن يوسف برأه الله بمن؟ وشهد شاهد من أهلها الذي تولى تبرئة يوسف مع أنه نبي رسول، برأه من؟ شاهد من أهلها. أما عائشة فقد برأها ربها من فوق سبع سماوات. ولذلك لما انجل الخطب ونفس الكرب وقال صلى الله عليه وسلم لها ما قال: يا عائشة إن كنت قد ألممت بشيء فاستغفر الله وتوب إليه. الله أكبر. ماذا قالت بعد ما نزلت الآيات؟ قالت أمها: قومي فاحمدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا والله لا أقول ولا أحمد إلا الله عز وجل. عجيب. هذا يدل على شيء؟ على كمال عقلها ودينها وصدقها أيضا. ما حصل لها في قصة الإفك من البلاء العظيم الذي يفتت القلب، ترمى في أطهر ما تملك في عرضها من قبل حثالة من المنافقين، وتتجلد لتلك الفتنة ويقال عنها ما قال، ويروج هذا الكلام من لمدة شهر كامل ولا ينزل الوحي. كيف كان حال عائشة رضي الله عنها؟ تخيل ما هي وحال الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، فتنة مزلزلة، ولذلك هلك فيها من هلك نعوذ بالله. وتنزل البراءة العظيمة التي ما عرف التاريخ براءة مثلها. ما عرف التاريخ براءة مثل براءة عائشة أبدا. ليش؟ لنزول آيات وحي يتلى في كل محراب وعلى كل منبر، ليسكت كل رافضي وليلقم الحجارة لكل شيعي كاذب يرمي أمنا بما يرمى به العاهرات والفاجرات والعياذ بالله، مما لا نرضاه لأدنى مؤمنة، فضلا عن أن تكون أما من أمهات المؤمنين وزوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم أعلن حبها حينما سأله عمرو بن العاص قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ سبحان الله، أو أي الناس مع أن الناس يدخل فيهم الرجال والنساء؟ قال عائشة. الإسلام عندنا الحب، حتى احنا حبنا نعترف به، لكن حب طاهر، هو حب مدنس. أي الناس يحب لك؟ قال عائشة. كان يعلن اسمها، ما قال، ما كان يقول عائشة أعزكم الله أو مال الدار، ما في، يعلن اسمها، يعلنه في المسجد ويسمع الناس. صحيح. وكم كان عليه الصلاة والسلام يحتفي بها ويتودد لها ويتحمل منها أيضا ما يقع بين الأزواج، وربما كان ذلك حتى برفع الصوت. صحيح أم لا؟ أي. وبمناداته يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، إذا أقسمت وقالت وربي إبراهيم يعرف أنها غضبانة رضي الله عنها وارضاه. طيب، يتزوجها صغيرة السن ويدخل بها وتبقى معه عليه صلوات الله وسلم، ويتوفى عنها ولها 18 سنة شابة، وتحمل ذلك العلم العظيم للأمة. ولذلك قال في فضلها على سائر النساء كفضل الثريد. الثريد ما هي العصيدة؟ لا، الثريد عندنا هي العصيدة. عرفت العصيدة؟ هذا الطحينة التي تصنع بالماء، ثم يوضع عليها الزيت والعسل أو التمر أو السكر. ليس هذا الثريد عند العرب، هو الخبز واللحم، هذا هو الثريد. فهو أحب الطعام إلى الناس، قال عياض وغيره، لأنه أسهل الطعام ابتلاعا وأشهى الطعام أيضا. ففضل عائشة على سائر النساء بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كفضل الثريد على سائر الطعام، أي أنها كأنه يقول إنها أحب إلي كما أنكم تحبون الثريد على سائر الطعام، وكأنه يقول هي هينة ولينة علي كما هو الثريد هين ولين عليكم في الأكل. فهمتم؟ رضي الله عنها. وكم أعلن فضلها. طيب، على سائر النساء، لأنه قال على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اختلف العلماء هل على النساء يعني نساء عصرها أم نساء العالمين، هذا أمر مختلف فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل النساء إلا 4 من: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، الثالثة وخديجة بنت خويلد، لا، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول هي في الحقيقة عندنا أدلة، عندنا ثلاث وقع الخلاف بين العلماء فيهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في فاطمة أنها سيدة نساء أهل الجنة، وقال في خديجة أنها أكمل النساء لأنها كملت من جملة 4 التي كمل، وقال في عائشة أن فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. واختلف العلماء في هذا، والحقيقة أن فاطمة أشرف من عائشة نسبا، ولكن قدم الإسلام لعائشة أكثر من فاطمة، وهذا عائد إلى أي شيء؟ عائد إلى العلم الذي حازته وأوصلته إلى الأم. كم تعلمت أمة الإسلام من عائشة؟ مرأة قال عنها الإمام الحاكم حملت إلينا كم؟ ربع الشريعة. الحاكم صاحب المستدرك، حاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، تروي أكثر من 2200 حديث صحيح، وما في البخاري ومسلم ما يزيد عن 1000 في الأحكام. خلي من الفضائل في الأحكام، في كل باب من أبواب العلم. ناهيك عن الأقوال، كان لها مذهب، كان لها مذهب فقهي، تعرفون هذا، كان لها مذهب فقهي تقرر عند التابعين. كان في مذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة، كان لها مذهب فقهي رأي، بل إن الكبار من الصحابة والمهاجرين يعودون إليها، حتى قرر المحدثون أنه إذا اختلفت في رواية وجاءت الرواية عن عائشة فالمقدم رواية عائشة لأنها أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأدرى بحاله. هش يدل هذا على العلم الذي، ولذلك اختلفوا في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، العلماء مختلفون في هذه المسألة. ناهيك عن الأقوال، كان لها مذهب، كان لها مذهب فقهي، تعرفون هذا، كان لها مذهب فقهي تقرر عند التابعين. كان في مذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة، كان لها مذهب فقهي رأي، بل إن الكبار من الصحابة والمهاجرين يعودون إليها، حتى قرر المحدثون أنه إذا اختلفت في رواية وجاءت الرواية عن عائشة فالمقدم رواية عائشة لأنها أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأدرى بحاله. هش يدل هذا على العلم الذي، ولذلك اختلفوا في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، العلماء مختلفون في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال إن خديجة أفضل، لأن الذي قدمته للنبي عليه الصلاة والسلام في أول بعثته وأيام دعوته في مكة ما قدمته عائشة. ومنهم من قال إن عائشة أفضل للعلم الذي نشرته لهذه الأمة وانتفع به الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قدمته خديجة. والقول الصحيح في هذه المسألة التفصيل، أننا نقول ما قدم في بداية ظهور الإسلام على يدي خديجة أفضل، فهي خديجة أفضل باعتبار الابتداء، بداية إيش؟ ظهور دين الإسلام. وعائشة أفضل من خديجة في نشر العلم وتحديث الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لو تركنا المفاضلة فهل نحن مؤاخذون؟ ها؟ كلهن أمهاتنا، وكلهن مبشرات بالجنة، وكلهن زوجات للرسول صلى الله عليه وسلم، لهن نفس الحقوق. فخديجة لها علينا فضل، صحيح أم لا؟ ولا ما ننكر هذا الفضل أيها الأخوة؟ ها؟ ننكر؟ كيف ننكر؟ فضلها في عنق كل مسلم، كل واحد يقول لا إله إلا الله، فضل أمهات المؤمنين على رأسهم خديجة، لما قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام من المساعدة والمؤازرة والمناصرة والمعاضدة حتى يقوم عليه الصلاة والسلام على رجليه للدعوة إلى الله ويثبت. فشاء الله تعالى أن يقيض له هذه المرأة الصالحة، والله حكيم وعليم. أما عائشة فكذلك نقول فضلها في عنق كل واحد لحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحفاوتها به ولقيامها بحقه ولبرها به ولغيرتها عليه ولنشر سنته وتعليم دينه. تنقل عائشة آثارا لولاها ما نقلت، ولا لا؟ ها؟ تنقل لنا آثارا في هديه عليه الصلاة والسلام الذي يفعله ويقوم به في بيته مما لا يراه فيه مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، ثم عائشة تأتي عائشة وتنقله هكذا كان يفعل، هكذا قال، هكذا فعل، هكذا رفع يدي، هكذا كان يغمزني. سنن عظيمة وجانب كبير من جوانب الشريعة روي لنا عن طريق عائشة رضي الله عنها، إذن لها فضل عظيم وسبق كبير. لكن لو قلنا إن عائشة أفضل من بقية الزوجات، يعني أفضل من زينب بنت خزيمة أو أفضل من ميمونة، فإن هذا لا شك فيه. فعائشة أفضل من ميمونة، وأفضل من صفية، وأفضل من زينب بنت جحش، أفضل من سائر النساء في الحقيقة. أما خديجة فنقول بينها وبينها تفاضل من وجه مختلف، تفاضل من وجه مختلف. أما مع سائر زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أنها أفضل. وهل في الحب كان أحب، كانت أحب من بقية الزوجات مع وجودهن جميعا؟ نعم، لكن مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام عادلا بينهن في القسمة. وتفطنت سودة بنت زمع إلى ذلك، ها؟ تفطنت سودة بنت زمعة إلى تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام شعورا وإحساسا وحبا لعائشة، فلما كبرت وخشيت أن تطلق ذهبت، فوهبت يومها لمن؟ وهبت ليلتها لعائشة حتى تثبت ولا تطلق. وأعجبه ذلك صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي ذلك ينزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها بدر نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وثبت. طيب، إذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بذكر فضل عائشة للرد على أولئك الروافض الذين يبغضونها ويسبونها ويجرحون فيها، وربما وصل بهم الأمر إلى القول بقول المنافقين والعياذ بالله. إذن فعائشة أمنا وزوجة نبينا، ونحن نشهد الله أننا نحبها ونشهد لها بالجنة كما شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لها بالجنة، نعم، وبأنها رفيقته صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم كذا، ونشهد لها بالفضل وعظيم المناقب والفضائل. أما أولئك القوم فما عليهم إلا أن يتوبوا لله وأن يخرسوا، لأننا لا نرضى أن يتكلم في زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهم يختلقون قصصا وأشياء لا أساس لها من الصح. من ذلك موقعة الجمل، سنتكلم عنها فيما شجر بين الصحابة لنذكر ما الذي حصل زيادة على ما ذكر المؤلف كما تعود إن شاء الله. فمثلا في قوله تعالى كما ذكرت لكم مرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، إيش قالوا؟ شوف الكلام، ها؟ ما هو جهل هذا، ليس بجهل، هذا ليس بجهل. إذا قلت إنه جهل فقد أثنيت عليهم خيرا. المأمور من؟ لا، بنو إسرائيل. والآمر من؟ وبين موسى وعائشة، أين عائشة من موسى والعائشة من بني إسرائيل؟ ها؟ اذبحوا بقرة، البقرة شيء والمرأة شيء، هل يطلق على البقرة المرأة بقرة؟ هم الأبقار في الحقيقة، بل الأبقار خير منهم هم شر من الحمير. مثل هذا الذي يقول هذا الكلام في أمنا رضي الله عنها شر من الحمار، أي والله. نعم. تحريفا، تحريفا، كلهم يحرفونها. هو عندهم إلا هذا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغي، يخرج منهما اللؤلؤ مرج البحرين يلتقيان فاطمة وعلي، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن الحسين. أقوال عجيبة، وربما يخرجونها بقالب يعني منمق فيسمعه العامة في شاشات التلفزيون وكذا، وإيش يقولون؟ يقولون إيش؟ عجيب المفسر هذا. عجيب. ولذلك إن هذه الظاهرة التي ظهرت ظاهرة التشيع ينبغي أن يتصدى لها أهل العلم بلا هوادة. تعرفون ما معنى بلا هوادة؟ بلا هوادة، لأن المسألة يا إخوة مسألة عقيدة، وهذا المبحث من مباحث العقيدة. لو أن الإنسان زل فيه أو ساء اعتقاده فيه لهلك. يهلك ولا ما يهلك؟ يهلك. إنسان يعتقد في عائشة الطاهرة خلاف ما فيها، وش يكون حاله في الآخرة؟ هالك والعياذ بالله، هالك. فالمسألة ليست بهينة. أو يقع في الصحابة مثلا كما نسمع من الروافض والنواصب، نترك الحديث عن ذلك إن شاء الله يوم الاثنين. نعم، من نهل العلم؟ لا أنا ما فهمتك، هل الطاعن أم العدو ولا الذي من صف أهل السنة والجماعة؟ السويدان ليس من أهل العلم، طارق السويدان ليس من أهل العلم. طارق السويدان دكتور في الاقتصاد وليس دكتور في الشريعة، ولم يأخذ عن أهل العلم. ولو أنه حتى لم يأخذ عن أهل العلم اقتصر على النقل الصحيح إذا أراد أن يقدم خيرا لا بأس، لكن خاض في مسائل ليست له حتى زل. نعم، احنا الحديث الصحيح له شروط والسند الصحيح له شروط. عندنا علماء جهابذة، علماء جهابذة قوضوا ووكلوا ولله الحمد بتجريد السنة، فبمجرد ان يجدوا علة قادحة في الحديث يسقطونه. وهذه الكتب كتب السنة لا سيما الصحيحين اتفق على صحتهما. المسألة مسألة تحليل علمي، ما هي ادعاء. يعني الان نأخذ حديث في البخاري نذكر سنده عن 20 رجل، ونأخذ رجلا رجلا من هو، ونرجع لكتب الرجال سترى. لكن هم لا، هم بعيدون عن هذه الأمور كلها. ها نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا فضائل خديجة رضي الله عنها في هذا الفصل، فصل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذنا أيضا بعض فضائل عائشة، ناقشناكم فيها ولا ما أخذنا كثير من المسائل؟ نعم، نود أن نسمع من بعضكم بعض فضائل عائشة رضي الله عنها. يلا غربي. نعم، هل تحفظ حديثا في فضلها؟ جعل يقول إياك هذا من عند الله يمضيه. نعم، ما لأنه ما شارك، وإذا طال الوقت على الطالب بدون مشاركة يأتيه النوم. نعم، مريم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، صحيح؟ فهل تكون عائشة خيرا من مريم؟ يعني هل قوله الآن وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هل تكون هذه الأفضلية في عصرها يعني على نساء عصرها أم نساء كل عصر؟ هذه مسألة مختلف فيها، ما ذكرناها تعريجا فقط، لا الخلاف ذكرناه فيما بين عائشة وخديجة، لكن في بين لا عموما العلماء اختلفوا هل فضلها هذا الذي ثبت وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر نساء الدنيا أم على سائر نساء عصرها؟ تكلم القاضي عياض في هذه المسألة والإمام النووي نعم فيها، والحق أن عائشة أفضل منهن في شيء وهن أفضل منها في شيء، والأقرب أنها أفضل من النساء في عصرها في عصرها، ولكن الإشكال إثبات الفضل لفاطمة التي هي سيدة نساء أهل الجنة، نقول هذا باعتبار ماذا؟ السيادة هنا باعتبار شرفها ونسبها، فإن فاطمة لا شك أنها أنسب وأشرف من عائشة نسبا، لأنها بنت أشرف الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب قوله عليه الصلاة والسلام أفضل من النساء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ما هو الثريد يا صهيب؟ قلنا الثريد هو أكلة يحبها العرب. إيش هي الأكلة؟ لحم وخبز. اللحم والخبز ليس الثريد اللي عندكم؟ ها؟ لأن هذا أصلا حتى الناس ما يحبونها، يعني يشتهونه مرة في السنة، لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع. وقلنا أيضا هو سهل الهضم، لذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة بهذا الوصف لأنها سهلة. لا احنا قلنا المسألة لها وجهان، هو ما قال عائشة كالثريد، قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فضلها. نعم كأنه قال هذا صحيح. نعم لأن الثريد سهل الهضم والأكل. لو قال لا يعد هذا إخلالا بالعدل بين الزوجات، فما هو الجواب؟ نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عادلا بين زوجاته فيما يملك، ولم يكن عادلا فيما لا يملك، مثال في القلب أيضا لم يكن عادلا بين الزوجات. صحيح، ولذلك ماذا كان يقول؟ اللهم هذا فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك، يعني أن الأمور الظاهرة من القسم في المال أو النفقة أو المبيت أو أي شيء، فإنه عليه الصلاة والسلام أعدل الناس بين زوجاته، لكن في أمور المشاعر فلا شك أنه كان يفضل عائشة على سائر النساء. وهل علمنا بذلك؟ علمنا بذلك لأن هذا الشيء لا يمكن أن يملك. وكذلك نقول بالنسبة للأولاد، فإن الإنسان ينبغي أن يتقي الله في أولاده، لقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، فالعدل المطالب الإنسان به ماذا؟ في النفقة وإسداء المعروف وما أشبه ذلك. أما الأمور يعني التي تقع إلى اختيار، لأن هذه المشاعر تقع بالاختيار، ما بعض الأحيان لا يتحكم فيها الإنسان، تجد عنده ميل لابن أكثر من البقية، لكن هذا له تبعات وله يعني سلبيات ينبغي لا يظهره كثيرا. ليش؟ لأنه تقع غير كما وقعت لأبناء يوسف عليه السلام، لأبناء يعقوب، لأبناء يعقوب قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب هذا الذي أخذنا ظن نعم أيهما أي أو أيتهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ كمان ما سمعنا هو بدر اليوم اتفق علي، نسيت كمان، أي كمان فيه كمان غيرك؟ أين هو؟ إذا أنا عندي ربع ساعة أنتظرك وأنت تظن أنه كمان. حملته لنا نعم صحيح. طيب ولكن نحن الآن ترك المفاضلة أولى أم لا؟ لأن هل نستفيد شيء؟ لا ما نستفيد شيء، نقول لكل فضلها ومكانتها، وكلتا المرأتين لها مكانة ولها مناقب ولها يعني حب خاص من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن ما السبب الذي جعل المؤلف يذكر خديجة وعائشة؟ لا خديجة عندهم يبجلونها، يقولوا هي ربة علي وكانت تعطف عليه. ذكر هذا الصاحب ثم ظل السماوي، هذا ظل تكلم في خديجة بكلام بالغ فيه. نعم كنا هنا من بلغة المؤلف تعريجه بخديجة ثم ذكر عائشة ردا على الروافض. طيب ردا على الروافض، ثم قال المؤلف رحمه الله ما شجر بين الصحابة. أنا أقرأ عليكم هذه العناوين لأن عندي الكتاب معنون على أو مبوب، كأنه مبوب، ما أدري هل عندكم كذلك. يقول ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما هو زيد نعم ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه إلى آخر ما قال. ويتبرؤون من طريقة الروافض، الضمير يعود على أهل السنة والجماعة. يتبرؤون ما معنى يتبرؤون؟ يعني أنهم يفصلون الروافض عنه ويقصونه من قلوبه ومجالسه فلا يخالطونه ولا يحبونه. فأفاد المؤلف أن أهل السنة لهم براء من الروافض. سبق أن الولاء والبراء من أهم جوانب العقيدة، الولاء للمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين، لكن البراء يشمل غير الكفار الذين صرحوا بالكفر البراء قد يطول أهل البدع وخاصة الروافض. انتبهوا، لأنه لا بد من هذا، فأفادنا أنه لا بد من البراء منه، وأفادنا فائدة أنه لا يجوز مجاملتهم أو الاستحياء منهم أو تجنب، يعني تجنب الكلام كلام الحق أمامه كما يقع من بعض الناس. فإن بعض الناس إما أن يستوي عنده الرافضي والسني على درجة سواء، قل هو أخي، فالذين نسمعهم إخواننا من الشيعة. إيش الضلال هذا؟ إننا نقول لا يمكن أن نؤاخي أناسا ها طعنوا في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا. إذن استفدنا ماذا من كلام المؤلف؟ يتبرؤون، لا تجوز مجاملتهم، وكذلك فيها رد على بعض الناس الذين يقولون إذا كنا أمامهم دعنا من إثارة هذه الأمور ونجاملهم ونتجنب مجادلتهم، لأن هذه مسائل خلافية. أما إذا قال مسائل خلافية فالمسألة خطيرة جدا. خلافية، الخلاف المعتبر هو الذي يكون بيننا، الخلاف المعتبر الذي ينبغي اجتنابه إذا خفنا أن نقع في جدال وخصومة ومراء، هو الذي يكون بين أهل السنة في مسائل فرعية في أمور الفقه مثلا. نعلم أن هذه مسألة فرعية لو أثرنا فيها الخلاف لربما يعني سببت هذه الإثارة رفع للأصوات صخبا وربما تغير القلوب، هذا نتجنبه، صحيح أم لا؟ هذا نتجنبه. أما الذي يخالفنا فيه أهل البدع لا يعد خلافا، فأهل البدع خالفوا أهل السنة في أشياء، منهم من أنكر الصراط، ومنهم من أنكر الميزان، ومنهم من ومن أخطرهم الذين خالفونا في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى الحسنى، صفاته العليا، في إثبات الصفات الخبرية. نعم، هؤلاء لا نقول إنها مسألة خلافية. فإذا قال قائل مثلا أثبت الله لنفسه الوجه واليدين والقدمين والعينين، كل هذا ثابت على ما يليق بالله لائقا به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يجي شخص والله يقول هذه مسألة خلافية، يصح هذا؟ لا يجوز أن تقول مسألة خلافية، صح؟ وكل خلاف، وكل خلاف له حق، لا، وليس كل خلاف يعد معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، ليس كل خلاف يعد معتبرا، خلاف أهل البدع لا يعد به. فهذه المسألة كذلك، وأنا أقول هذا إخوان لأنني سمعت كثير من الناس حتى ممن يعد نفسه أنه مفكر إسلامي ومن ممن هو محسوب على الدعوة والحسبة ويريد إصلاحا لهذه الأمة، يقول احنا الآن في طور في مشاكل أخرى، عندنا عدو ظاهر مثلا، يقول هذا عندنا عدو ظاهر الآن نجتمع معه، يقول ما نجتمع، ما نستطيع أيها الإخوة، ما نستطيع، وهذه دعوة فاسدة. يعني أن نجمع الناس تحت مظلة واحدة يكونون مزيج من كل عقيدة وفكر، هذا لا يصلح، لأن العبرة ليست بالكثرة، بل إن هذا ليس باتحاد، لأنه اجتماع ليس على حق. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في سيرته ودعوته أنه ما قال أيها الناس اجتمعوا من غطفان من هوازن من كل قبيلة أنا أقبلكم، لا، دعا إلى لا إله إلا الله، دعا إلى الإسلام، من استجاب فهو من حزب الله، ومن تنكب فليس من حزب الله. يأتي اليوم بعض المحللين يقولون نريد نجمع، اجمع اجمع اجمع، تجمع على أي شيء، على شيء تجمعه، هذا ما يصلح. نقول ندعو إلى الحق الذي جاء وانضم إلى الحق وأهله، مرحبا به، والذي أبى إلا أن ينضم لكن بعقيدة تخالف عقيدة القرآن والسنة لا حاجة لنا فيه، لأن الهزيمة والخذلان يأتي من قبله، لأن هذا تظن أنه حبيب وحميم، لكن إذا التفت تأتيك الطعنة منه ولا تأتيك من هذا الذي أمامك. ولذلك بعض الناس يتجنب، يقول لا لا دعنا هذه المشاكل إذا أمام الشيعة والرافضة لا تذكر. نقول خطأ، هذا خطأ، لا بد من البراءة. سبحان الله، هم تجرأوا في سب الصحابة، رجل تجاسر وتجرأ في إطلاق العنان للسانه في الخوض في أطهر ناس بعد الأنبياء، وأنا لا أتجرأ في أن أتبرى منه، لا أقول له كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه إنا براء منكم ومما وقعتم فيه. صحيح، ماذا قالوا في البراء من المشركين؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ونحن نقول كذلك نفس الشيء، كفرنا بمنهجكم وعقيدتكم وبرئنا منها حتى تعود إلى الحق وتتركوا هذا الخوض في أعراض الأطهار والأخيار. لكن بعض الناس والعياذ بالله تملق، ما أدري عنده جبن وخوف، نقول لا نخاف، هم ما خافوا، ما خافوا الله رب العالمين، هم على الباطل وما خافوا الله رب العالمين. أنتم ما سمعتم ولو مرة واحد يتكلم عجيب؟ هي نعم تسمع كلام ما تستطيع أن تعيده، فلماذا أسكت؟ قلنا أن المسألة خلافية، هذه ليست مسألة خلافية ولا هوادة، ما فيها، لأن الدفاع عن الصحابة وتوليهم من أصول أهل السنة، وهل هي من النصيحة له؟ أي نعم، هي من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أضفنا هذا المعنى لما ذكرنا إن من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة لأصحابه، لأنهم تبعوا له ولأنهم التفوا من حوله، فإذا دافعنا عنهم وتوليناهم وبرأناهم من كل ما رموا به نكون قد نصحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفهم بالمفهوم لا قياس العكس، أنه إذا كان الوقوع فيهم قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الدفاع عنهم دفاع عن من؟ دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، فأفاد المؤلف هذه الفوائد كلها في قوله ويتبرؤون من طريقة إذا المسألة ليست مقصورة على أنه بالقلب فقط، بل بالقلب واللسان، وإن لزم بالجوارح والأركان، هجر هذه المجالس، لا يجلس الإنسان فيها. مثل لو علم أنه في سهرة مثلا فيها أناس والعياذ بالله كهؤلاء لا يجلس معهم. اللهم إلا إذا كان عالما راسخ القدم، بل نشترط أيضا أن يكون له